بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل عبانيا آية دلباتني يسوبات أو صورة الإنسان كمده إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغسه ورمي عشر كان آيه ودن بيهي بدك متقينتا هو أبهارتا هو أهل الجنة ونذا وحي هلايان أو إلهي سبحانه وتعالى وقما موسى أي إلهي سبحانه وتعالى نوغسه ورمي وحا خدم أضا وافا يعيود إلهي ويلال يرير أو لغواريي تفضل ولدانتو ويشع يرير لغواريي أو أنجبو بيني هذه أبرك سودة إلهي سبحانه وتعالى ويلشاف أو رؤية كأهلين لهذه وحا ضم لإله يضود إلهي قروح ذا يقوان يسيد أي خدمة أي ديار أبيهين لول أو مركز قب كيسا لغسو وفري مركز أرك سودة إلهي ميشاف جنة أو رؤية كأهلين waad arkaysaa oo ilaahay naxmo aan la safay karin iyo mulki weyn ayaad arkaysaa wili marka waxaan dhexda u aga jirnaa sifaadkii dadkii mutaqiinta ahaayo abraarta ahaay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siinayo maalkooda qiyaamada uu ka dhigayo ayaa wili aynu ku dhex jirnaa allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala aaliyahum waxaa korkooda hawdha ilaahay siyaabu sundusin xayeysa seeda jilacsan ayaa korkooda hawdha ilaahay خضرون او عقارنو ديلاهي ايو واستبرقنو ديلاهي حريثة ثالثة وحلو واللوب الذي يو ديلاهي اساورة جنج مياره ومن فلة العقا وحلو واللوب الذي يو ديلاهي اساورة جنج مياره ومن فلة العقا والعكس ميسا وسقاهم ورابيه هبهم رب قوضو سرابا سراب ايو ورابيه سراب كاسور ظهورا ظاهر اهان سبضنو ديلاهي ألا وحور سبحانه وتعالى عليهم وحا كرفوضا ورنا واجسا عليهم الأخيوي عليهم يا عليهم لولوا الأخي عليهم أود إلهي كرفوضا وحا أود إلهي ثياب سندس حريصة سيادة جرعسا أود إلهي خلف نود إلهي وعقارا يا وإسا برق حريصة سيادة كسن ما رق من الديباج وما غلد وي وهذا سندس هو حديث مدى رجل أسن وي ومركا سوى حوية كركه وانيان مدى كلام تورنا وحوية قول أي خلق نيا مركا وحوية في أكس هذي هي مركا سي أوب هذي بضائنت هذي هي سندس كي أوضا حائرت هذي الولك إذا وحلوه واللوب الذي يوضع الله سبحانه وتعالى مالك وحا لوغا عبيرايو ارنتان اني دعيس ايا حقيقه الهي سبحانه وتعالى مؤمنين تا وحا يغو هايو اني وحا حقيقه ايهين ايا الهي سغيا سبحانه وتعالى وحلوا ولو بالذي يودى الهي سبحانه وتعالى اساور جنجمياله او من سله العقا وهي الدنيا كان رغو ايسان قاده جيرين سده حريرتا يا ذهب كمالنت قيامه حلال اي انقنيا وحلوا ولو بالذي يودى الهي أساورة جنجمياله أو من فلة العقه هو إلهي ملك لنا ذهب أياله وشيره وبين كوذا أي مكاسي كثيران أيام لبدا أنه أنا معن أياله ووحى لليه كل وضوء الله بنين أيام ما يرى قيامه ما هم ملدار تقليس ومركاسي وحلة سوخة لفاة مجران وي أبدنا ألا وذور وسقاهم ورابيه هبهم رب قوضي وسقاهم ورابيه هبهم رب قوضي إسقها ورابين كان وحال وثيري إلهي نفسي سوف وثيري وحال إشارة يا درجة ورسلع يوصر ريسه يقدر كود سوء ووصر ريوي إيها الدنوة حوية الشراب كان أو ظاهر نمضى بلنه إنه نوع كالقوي هاي أو نوع هران وطوة مرج هنان هاي لنوع كالدويه شراب ياسعان وسقاهم وورابيو لإلهي ربهم رب قوضو شرابا شراب أيو ورابيه شراب كاسو ظهورا أو ظاهرا أهان شبابا أو ظهارة كحيل ليرادة إيا النظافة دوي بخلاف خمر الدنيا الدنيا ذا خمر ليه خلافا شيء حوية ظاهرة وي أو أن وح أغذار أو قرمون أن الهين قعمد بني آدم إيا مخلوق لنا إيسان ثابن لقوفنا وحوية إيسان كجوب سنين وح ثابتي إيسان جرين إن هذا مثل نور إلهي فهذا سوء قدريسا يقال له محل إليه أيضا لقصي فرحنا أيضا جنة أيضا جران markay jannada ay galaan oo waxa nicmahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ay indhaha saaraan, ayaa waxaa loo siyaadinayaa farxad, ayaa loo siyaadinayaa. kolka ilaahay wuxuu yidhi wayuqaalu lahum, waxaa loo leeyahay in haadaa midkan oo nimcahaahi kaana lakum, muxuu idiin ahaaday jazaa'an, jaza ayuu idiin ahaaday abaalmarin, wa kaana sacyukum, camalkiinana wuxuu ahaaday mashkuuran, mid laydinku shukrinaayo ayuu ahaaday. wa kaana sacyukum, camalkiinu wuxuu ahaaday mashkuuran, mid laydinku shukrinaayo macnaa mid laydinku sawaabinaayo weeye. camalkiinina waa camal laydinka aqbalay, maqbuulan weeye, waa mid la aqbalay weeye oo laga raali yahay. halkaas markii ilaahay subxaanahu watacaala waxaa inoogu dhameeyey abraartii, ma-aalkoodii iyo sifaadka iska lahaayeen. innaa anagu wuu dhahay ilaahay, naxnu anagu ta'kiid weeye, nazalnaa waanu dejinow dhay ilaahay, calayka korkaaga sayidka maxamedka ahow, alqur'aana qur'aanka ayaanu kugu dejinay, tanziilan dejin ayaanu kugu dejinay. innaa anagu buu dhay ilaahay, naxnu anagu nazalnaa waanu dejinay, shadkaas wuxuu keenayaa qur'aanka nusuulkiisu inuu tikraaray ayuu keenayaa, oo hal mar aanan lasoo dejin qur'aanka. nazalnaa waanu dedejinow dhay ilaahay, calayka korkaaga alqur'aana qur'aanka ayaanu kugu dejinay, tanziilan dejin ayuu dhay ilaahay. way fasalnaahu, waanu kala saarna weeye, walam yunazilhu jumlatan waaxidatan, hal marna sooma dejin. waa qur'aanka markaasi sifada cajiibka u iska leeyahay oo uu uga duwan yahay kutubti horo, isla markaasina waxa weeye sida kutubti horo ilaahay uu ku sheegay, isla markaana ay garanayaan qolooyinka ahlu kitaabka ayaa qur'aanku sidaas ayuu ku ahay. iyo hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaas u sheegaya, wa qur'aanka nabi calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu soo dejiyey qayb qayb ayaa loogu soo dejiyey. fasbir sabarow dhe ilaahay sayidka maxamed kahow, lixukmi rabbika, rabbigaaga xukunkiisa ku sabar. hadda waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la farayaa tasliyo ayaa la farayaa, sabar baa la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeela nimanki mushrikiinta ahay iyo yahuudi ayaa waxay leeyihiin qur-aanka maxaa loogu soo dejiyay jumlatan waaxidatan, sida tawreed iyo injiil iyo kutubta kale. dhibaatadaas ayay ku hayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaahay marka nabigiisa wuxuu leeyahay fasbir sabar ayuu leeyahay, lixukmi rabbika, rabbigaaga xukunkiisa ku sabar. oo risaaladan dadka gaarsii lagu yidhi ku sabar weeye, maxaa yeele risaalada oo la gaarsiiyo waxay leedahay dhibaato ay iska leedahay. qof aan saabir ahayna waxma gaarsiin kara dadka, maxaa yeele waxa weeye ambiyada ilaahay haddii laga soo qaado kulli waxay ka sinaayeen hal erayay ka siman yihiin aakhira. wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbilcaalamiin, ayuu mid walba uu dhahay. anigu risaalada idin soo gaarsiinayo ijaaro idinkaga dooni maayo, waxaana ijaaro ka rabaa rabbulcaalamiin ayaan ka doonayaa. marka hadda qof waxa weeye shay oo wax uu ka helaayo hadda macnawiyaho wax waxaan dhihi lahay xisiya oo muuqda uu ka helaayo aysan jirin, isla markaasina lagu dhibaayoon raalli ayan laga ahaynin daba jooga amba inuu meel mariyo doonaayo, qofkaasu dhibaato ayaa haysata, waxaana u baahan yahay sabar fara badan inuu la yimaado. hadduusan sabar la imaana waxba socodsiin kari maayo. kolka sidaas ayaa waxa weeye sabar loo farayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo saabir ku ah amuurta ilaahay subxaanahu watacaala iyo ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyada uu saaray. intii markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidkiisa ku joogtana saas ayaa laga doonayaa, dacwada in lagu sabro oo lagu sabro ayaa la doonayaa, fidinta maaragtaya iyo nasinta diinta islaamka. maxaa yeele wax badan oo caqabaada ayaa jira oo markaasi waxa weeye cid walba kahor imaan karaysa. basharka bani aadamkana waxa weeye wax uu necab yahay weeyo, waxa weeye mar haddaan hawada iyo qur-aanku amase diinta iyo kutubta ilaahay umanasalada oo dhammaantooda iyo hawada dadka ku abuurana iskhilaafsan yihiin, oo shaydaan iyo maaragtay hawaa-u nafsigu ay wada shaqaynayaan, dadkana ay la qaraar tahay dacwadu, waxa weeye markaasi dhibaatadaas ayaa imaanayso dadka wax la qaraar oo mustaqbalka mooyaane aan faa-iido haddaan saas oo adduunyada uu ka dareema aysan jirin ayaa la marsiinayaa. marka waxa weeye qofkii arrintaas gacanta ku hayaa waa ku dhibtoonayaa. sabar baa la farayaa rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayh. walaa tudixa adheecinow dhe ilaahay minhum kufaarka xaggooda aasiman, mid dembi badan oo amase kafuuran kufin badan. walaa tudicha adeecina uu ilaahay sayidka maxamed saw raacin weeye. Minhum kufaarta xaggooda aasiman mid dembi badan oo ambasa kafuuran kufrun badan. Hadda wuxuu ahay nin la dhihi jirayaa la yidhi Cudbata ibnu Rabiicata iyo Waliid ibnu Mughiirata ayaa rasuulkeena waxay ku dhaheen la yidhi calayhi salaatu wasalaam, irji can hada alamri, amarkan ka laabo maxamedow, arrintan aada hayso ka laabo bay yidhaahdeen. Waxay yidhaahdeen weliba waxaan aad samay hayso haddaad u samay haysay inaad naaga ku hesho iyo maal ka laabay yidhaahdeen arrintan. Cudba ayaa markaas waxa u dhahay ana usawijuka ibnatiya u dhahay wa asuuquha ilayka min qayri mahrin u dhahay, aniga ayaa gabadhayda kugu xiraaya kuuna keenaayo kuu soo garka kaaga soo qabanaya anoo wax mahara ku weydiisanayn. Weliidna waxa u dhahay anigu maal wixi aada doonta ayaan ku siinaa ilaa aad ka raali noqotid. Hase yeeshee waxa weeye arrintan maxamed uu ka laabay yidhaahdeen. Marka hadda taas way imaanaysaa oo waxaa dhici karaysa dadku hadduu lillaahi diinta ilaahay u fidinaayo rasuulka kaliya maha calayhi salaatu wasalaam, inti dacwadaasu ay dhibayso xataa waxay isku dayayaan wasiilooyin fara badan inay adeegsadaan oo maalku uu kamid yahay inay markaasi qofkaas ay leexiyaan way isku dayi karayaan. Maxaa yeela ayaga naftooda waxaa dhibaya, dacwadaas ayaa dhibaysa. Marka inay heerarkaasay usoo maraan way dhici karaysaa. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye, mana dhici karayso inuu gaalo uu adeeco. Marka waxaa loo digaya annaga weeye dadkeena lucafada ah oo aan markaas ayaga cismada u sugnaanin ayaa loogaga digayaa inay amuurahaasi ay ka yimaadiin oo gaalada iyo kuwa u ego munaafiqiinta ahoo kaba xun in markaasi lagu adeeco waxyaabaha ay wataan oy diinta islaamka uu hortegayaan iyo arrinta xaqiiqada ahoo wanaagsan. Alla markaas wuxuu dhahay ha adeecin mid dembi badan oo kufrin badan ud ilaahay. Wadkur xusow dha ilaahay isma rabbika, rabbigaaga magiciisa xus, bukratan aroorti iyo wa asiiran galabtii. Waxaa laga wadaa la yidhi salaada dhexdeeda ilaahay magiciisa ku xuso oo waxa weeye isinka aweeye. Haddii hadda dhigrigan loola jeedo salaada, haddii loola jeedo macnaha waxa weeye dumcala salaad weeye. Wadkur xusow dha ilaahay isma rabbika, rabbigaaga magiciisa xusow dha ilaahay. Hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xusuu hayaahe dawaam ayaa laga wadaa oo daa'im ayaa laga wadaa. Isma rabbika, rabbigaaga magiciisa xusuu dha ilaahay. Hadda marka salaada kaliyana haddaan ma ahane adkaaroo dhammaa loola jeedaa, bukratan aroorti iyo wa asiiran galabtii ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. Haddii hadda marka la yidhaha waa salaada lagu fasiro, bukratan wa asiiran waxaa soo gelaya salaadii subaxa iyo duhurki iyo casirkiiyaa soo gelaya. Wa min alleyli, habeenka wax kamidane fasjud lahu, alla udukow dha ilaahay oo maqrib iyo cisho ayuu noqonaysaa halay. Wasabbixu, alla udukow dha haddana alle leylan, habeen, habeenkaasoo dhawiiran oo dheer. Waxaa laga wadaa salaata tadawuca duko weeye oo habeenkiina qiyaamuleyl uka wa haddii markaasi salaadaha lagu fasiro weeye. Alla wuxuu yihi wa min alleyli, habeenka wax kamida fasjud lahu ilaahay udduko. Oo sujuuddan waxa weeye salaadi baa laga wadaa bacliyaa laga sheegay markaasoo min idlaaqi lbacli wa iraadati lkulliyaa loola jeedaa. Markaasi waxa weeye ruunigu uu sii muhiimsanaay weeye ayaa lasoo qaaday salaada markii loola jeeda saas weeye. Haddii laysa idlaaqo hadda waxa weeye tasbiixdan caadi laysaga idlaaqane way iska noqon karaysaa awqaadan oo dhan ilaahay in la nasaha loo baahan yahay. Wasabbixu ayuu dhe ilaahay alla uduko leylan ama nas alla nasah leylan habeen dhawiiran oo dheer. Inna haulaa'i kuwa aanu dhe ilaahay subxaana watacaala oo kufaarta yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata tan degdegaysa, adduunyaday jecel yihiin. Wayadaruuna wayna ka tegaayaan waraa'ahum gadaashooda yooman yoon ayay ka tegaayaan faqiiran oo culus oo yoonkaas camalfalkiisu bay ka tegaayaan, waa qiyaamadii weeye. In haulaa'i kuwa aanu dhe ilaahay yuxibuuna alcaajilata, yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata tan degdegaysa. Kala hadlaayana way jiraan oo la cudur daaranaayo mana is ansinaayaane waxaa la leeyahay qiyaamada mawaaqifteeda ayaa fara badanaa leeyahay. Meelna waxa weeye mawlicukalaam waaye, meelna mawlicukalaam ahanaa leeyahay, meelna meel lagu hadlaayo, meelna waxa weeye meelaan lagu hadlayn weeye. Maxaa yeele ilaahay waa soo dhahay yooma laa yanfacu dhaalimiina macdiratuhum, waa soo dhahay ilaahay oo inay cudur daaranayaan iyo maray leeyihin wallahi rabbinaa maa kunaa mushrikiina, murmaayaan qur-aanka oon kusoo marnay. Marka alla wuxuu dhahay laa yandiquuna yoomu yoom weeye yoonkaasoo laa yandiquuna aysan dhawaaqayn, walaa yu'danu lahum, aanan loo idmaynin cudur weeye oo fayactadirin ay cudur daartaan. walaa yu'danu lahum, aan loo idmaynin cudur weeye, cudur daarasho weeye, oo fayactadirin ay cudur daartaan, taasna aysan jirin weeye. ay laa idna idan ma jiro weeye, falaa ictidaara weeye, cudur daarashana ma jiro. weylu nawr ilaahay waadiga naareed ama shidatu cadaab cadaabkiisa daran yowma idin maalintaasoo dhahay alle lilmukadibiina kuwa beeniye ayuu usugnaaday. mukadibiinta ayaa waxa weeye waxaa usugnaaday weyl ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. waa tahay haadaa midka kanuu dhahay ilaahay yowmu lfasli kala saarkii yownkiisi weeye jamacnaakum maanu idin soo kulminay adinka iyo walawaliina kuwa horo maalinta qiyaama ayaa kufaarta waxaa loo leeyahay gaar ahaan kufaaru haadihi lumma ummaddan ummati maxameda kufaasiini ayaa waxaa loo dhahayaa haadaa midka sanu yowmu lfasli kala saarki yownkiisi waaye maalinta layskala saarayay oo khalaa'iqda la kala saarayay oo cid walba waxay la timid ee lagu jaasinayay ayaa maanta la joogaa. jamacnaakum maana idin kulminay mukadibiinow oo min haadihi lummatiya laga wada ummaddan ka mid a iyo walawaliina kuwa hore oo ummadihii hore mukadibiintoodii ah waa laydin xisaabayaa waana laydin cadaabayaa dhammaantiisi dhammaantiina waa laydin cadaabayaa. dhibaatadaas faraha badanne ayaa markaasi qofkii ilaahay beeniye maalinta qiyaama ku dhacaysa. ina almuttaqiina markii ilaahay subxaanahu watacaala uu kasoo waramay kufaarta wax badan saan horuu soo sheegnay suuratu hal ataa cala alinsaan markaan soo maraynay ilaahay suuratu hal ataa cala alinsaan waxa uu ku badiyey mu'miniinta in markaasi si aad iyo aada looga waramo. kufaartana markaasi waa lasoo gaabiyey suuraddan marka aada iyo aada waxaa looga waramay gaalada iyo markaasi ma-aalkooda weeye si waxaa weeye tacaadul oo u yimaado labada suura dhexdooda oo isugu miisaanaadaan. haddii suuraddaas si xoogna loogaga soo waramay dadkii abraarta ahaa iyo waxay helaayaan gaaladana waxay laga soo sheegay waxa weeye suuradda tan ayaa lagu badinayaa gaalada markaasi waxa markaasi ay noqonaysa maalinta qiyaamo mu'miniintana waa lagu yaraynayaa maxaa ila horaa loogaga soo waramay labada suuraba saasay isugu xigaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina almuttaqiina u ilaahay kuwa mutaqiinta mutaqiinta ilaahay awaamirkiisa fartoomay waxa ilaahay faraayo fartoomay waxa alla uu ka reebaayna ka haray ina almuttaqiina mutaqiinta u ilaahay fii dilaalin hoos yaalo ayay ahaanayaan. takaasufu ashjaar weeye ashjaar oo markaasi fara badan maxaa yeele qorax ma jirta meeshaas weelka laga harsanaayo oo waxa weeye ashjaartaanu waa sii jannada ina almuttaqiina mutaqiinta ud ilaahay fii dilaalin hoosyaalo ayay ahaanaayeen ud ilaahay subxaanahu watacaala iyo wa cuyuunin ilaalyaalo ilaalyaalku waxa weeye wabiyaasi dureeraay oo markaasi jannadaas raacaayo weeye iyo wa cuyuunin ilaalyaalo ayuu dha ilaahay. wabiyaasi markaasi waxa weeye biyaha ahay kuwa malabka ahay kuwa caanaha ahay kuwa khamriga ahay oo suuratulqitaal aynu kusoo mari jirna weeye iyo wasawaakiha udha ilaahay faasihayaalo iyo wasawaakiha faasihayaalo oo mimaa kii ayuu dha ilaahay yashtahuunay istahiyaan iyo wasawaakiha faasihayaalo ayuu dha ilaahay oo mimaa kii ah yashtahuunay istahiyaan waxay istahiyaan. waxaa la isku ogeysiinayaa waxa la cunaayo iyo waxa la cabaayo jannada inay hadba qofku wuxuu istiheeyey si uu isugu istiheeyey inay yihiin bixasabi shahawaatihim inay tahay adduunyadan khilaafsan adduunyadan waxa qofku waxa weeye uu cunayo amba uu cabaayo waxay noqonaysaa bixasabi maa yajidu naasu fi laqlab weeye dadku waxay sida qaalibkaa heli karaan waxaad un markaas heli karto ood masalan basamankoodii iyaad heli karto oo soo gada karto ayaad adduunyadan ayaad cuntaa laakiin jannada saas ma ahan waxaad istihayso ayaad ka helaysaa. adduunyadan saada waxa weeye adigu waxay ku xiran tahay dhaqaalahaagii ku xiran meeshaase waxa weeye camalkaaga haddii ilaahay aqbalo oo qofka dad mu'miniina dadku ay yihiin sida ilaahay wacdigiisu xaq weeye waana dhacayaahe waxa weeye wax allaala wixii uu isteheeye ayuu markaasi u helayaa weeye. qofku faasiha isteheeye waa helayaa ayadoo xaadiro ah oo agtiisa taalla ayuu helayaa. faasihada jannadu ma ahan mid ku xiran waqti ku xiran maaha sida masalan baadda faasihada adduunyada waqti ay ku xiran tahay waa ka udha ilaahay subxaanahu watacaala ukluhaa daa'imun wadiluhaa waa ka udha ilaahay ukuluhaa daa'imun wadiluhaa miraheedu waxa weeye daa'im weeye hooskeedu daa'im waaye waa ka udha ilaahay subxaanahu watacaala iyo wafawaakiha faakihayaalo ayuu dha ilaahay oo mimaa kii ah يستهون أي استهيان وحي استهيان. وقالوا لهم أسوء قدر روحا لولي كلوا عنا أيا لولي واشربوا عذا أنيئا حال آكين فيه كبقى السنية وحالوا ليها جنب أيها كجر عيالك صيفة حنية وأنهم عدقوا استهيسة إلهي حقي صلى الله عليه وسلم أما سوى هوي ملائكة أيها أدهيسة أيها كرامينا يوم موسى كلوا عنا أيا لوليها واشربوا عذا هنيئا حال آكين فيه كبقى السنية بما في سبب كيف تكون أوك عذا كنتم على هاتين تعملون في عمل صلاة باعدي أصمي جسين سبب كذا كعونا في على ليه مالك هذا باعدو إني سبب أي أسهي أرنتاس أي إلهي نوع بيني وقفة دوسان باع على إيمان أرنتاس أوسان أركيني وعلى ربا إن لو السببه أي لدوني إلهي سبحانه وتعالى وحا أو بحناي أو إلهي جنديسة عمل لبهل ماي لكن عمل قوى سبب وي فما في سبب كيسة كنتم على هاتين أو الإلهي تعملون في عمل صلاة إنا أن نغبور إلهي كذلك سيدا صوصلي كما جزينا المتقين متقين تسيدا كجازني إنا أن نغبور إلهي كذلك سيدا صوصلي نجي وأن كجازنينا المحسنين كو وناد الصلاعي محسنين تصف إيان كجازنينا هو إلهي سبحانه وتعالى أو دراسي إي عيونتي إي فوافيري أي الوجاسين ياوهي هذه ليلة مثلا بهذا فرق أمد حيا المتقين تأي محسنين تأواسي ومركز وحاكوف من الإلهي تشبه السيد نفسه أياك لنا يدي الإلهي جوهو حين قنا إساء مستقيمة وحاله لجي ذا فوا كامل كواد عاد إياه كامل ذا فوا محسنين تنوحا والغوة ذا هالي دب أكثر إياه أصل الإيمان إياه إيمان تأثر كيس إياه معنونا مركز حين قنا إياه إيه جسهان سوى ثابت إياه هو كاملين تا وضا عاد كامل كالي وهو أصل نانا إياه قفك أسكيس أصل الإيمان إياه مرك هذا مماثلة وحين قن إذا حق أو صافط وي ومرك سوى هو عيادة صوص هذا حق مراتب ثمان هي درجات مراتب هي درجات في قيام أدي هذا لوك الدنيا وضبط أعمال فيه وأدون كان هي درجة أو فقلا هي إلهي سوى قولي سوى هاي أي مرك سوى قيامنا لوك الدنيا ما شاء الله وهو ده إن أنا وكذلك سلا صوص هذا أي نجيه سجاسينينا سؤال مرنينا المحسنين كو وناغ صلاة الإلهي ويل نور إلهي شدة عذاب عذاب كيسا دان أنه واذيغ النار يوم إذن ما لنتاس أو يوم القيامة للمكذبين كو بيني أي أصر نار الإلهي ويل نور إلهي واذيغ النار يوم إذن ما لنتاس للمكذبين كو بيني أي أصر نار الإلهي كلو عنو الإلهي سبحانه وتعالى المكذبين وتمتعوا راحيس خداد إلهي سبحانه وتعالى قال له كل خداد أيوي أديره وحان الله قدر يا تهديد أي الله قدر يا فإنه استعلى لي بعد شيء فينا بيده إلا نبدأ وحوي وحان تمسع عن هين الأديرا يين لقوم عن سلو وحان هين الحياة ما جسوي أديرا عليه خط منا ينوي مرك هذا إلهي وإلهي سبحانه وتعالى كل عنا وتمتعوها حيث ويعملوا ما فيكم وكلوي قليلا إياه إير من الزمان وهي غايريس وإلى الموت وهي إن سير وحوي وحي كل ما نسى ما لم تقف ولم توا ولا ما سوي مدة العمر وهي إن سأي تمسع عيان وهي بعض العلماء وحير هذين التمتع في الدنيا من أفعال الكافرين إليهم علماء قاركوب حتى وحير هذين الدنيا أول غرها حيثه وحي سمتها أفعال شقاضي سمتها إي الدنيا لأن تمسع عبل الدون أيوهي وسعي لها من أفعال غارمين إليهم الدنيا لأن أو الله صحي أو الله أردنه غالبين تأفعال سوري كميت تهير هذين والإبنئنان إليها الدنيا ذا أو الله حصلوا قلب جلقون إليهاني من أفعال الكاذبين هو كاذبين تهو بين لوينك أفعال سوري كميت تهير هذين والسخون فيها الدنيا ذا أو الله حصلنا على حد الإذن وي والأخذ منها على قتل الحاجة من أفعال عوام المؤمنين إليهان وعيد هذين علماء ذاكم الدنيا ذا oo waxa weeye lagu xasiro hadda la isu idmay hadana waxa weeye wax laga qaato inta haajadu ay tahay afcaasa dadka caamada muuminiinta ay kamid tahay wala xaalu anha adiyada oo laga jeesane min afcaali zaahidiina dadka jihadada ah afcaas waday kamid tahay waahlu alxaqiiqati waayahay dadka ahlu alxaqiiqada weeye waayahay مرك ضدك أهل الحقيقة ذا وهو أيضا الدنيا ذا حب قوضه مرنا بس عمي ماي mar naba saameyn maayo oo ayagu markaasi adduunyada markaasi ma jeclaanayaan, waana u caroon yihiin wey adduunyada markaasi jamcinteeda iyo waxaasoo dhan iyo sakigooduna isuma buwey. Adduunyada markaasi dadka ahli xaqiiqadahu waxba agtooda ka maahan wey. Marka hadda waxa weeye amuurahaas adduunyada in laisjeclaysiiyo ayaa la diidayaa oo lagu tamasuco. Alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kuluu cunow dha ilaahay watamatacuu raaxaysta qaliilan waxya innakum idinku mushrimuuna mushrimiin ayaa siiyin mushrimta waxba uma dambeeye iska raaxaysu dha ilaahay raaxaysiinaa leeyihiin. Weylun ayuu dha ilaahay waadiga naareed ama sidatu cadaab cadaabtu siisa daran yooma idin maalintaas lilmusajidiina kuwa beeniye ayuu usugnaaday ilaahay. waila watigii qiila lahum loo yidhahda irsacuu dukada laa yarsacuuna ma dukanayaan. hadda mukajidiinta ilaahay weylku usoo sheegaayo oo toonka jeer ilaahay uu soo waday alla wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin dadka layidhaa dadka markii la dhaho dukada aan taa dudsayn wey. waila watigii qiila lahum loo yidhahda mukajidiinta ur ilaahay irsacuu dukada laa yarsacuuna ma dukanayaan laa yusaluuna wey wax badana waan soo marnayo saasaa waxaa la ogaanayaa in taariku salaadku waxa weeye ahlu naar uu yahay wey. salaadii aluuma waxaa way jus ayada kamid oo rukuuca weye jiskan ayaana la khasisaa la yidhi maxaa yeela xuluuca iyo daacada ayuu markaasi u dhow yahay weye. laa yarkacuuna ma dukanayaan u dhi ilaahay oo salaaday diidan yihiin. weyluna u dhi ilaahay sidatu cadaab cadaabkiisa daran ama waadiga naareed yooma idin maalintaas lilmukadibiina kuwa beeniyey ayuu usugnaada u dhi ilaahay. waadiga naareed mukadibiinta ayaa jira u dhi ilaahay. marka hadda ilaahay wa idaa qiila allahuma u dha ilaahay muslimiintaas weeye oo qof masalan haduu dhaho duko salaada ka yeeli maayo khatar weeye qofku marka salaada ka tagaahu khatar ayuu ku sugan yahay. marka allah wuxuu dhahay weylun yowma idin lilmukadibiina u dha ilaahay fabiayi xadiisin xadiiskii kahwaa kuma seesa u dha ilaahay oo bacda qur-aanka bacdigiisa yuuminuuna ay rumaynayaan. haddii qofku qur-aankaas uu rumay waayo war waxa ka dambeeyo loo sheegaayo rumaynayo waa xaggee laa weeye fabiayi xadiisin xadiiskii ka waa kuma sheeka seedow yuuminuuna ay rumaynayaan. fabiayi xadiisin xadiis kii ka ah waa kuma ayuu dha ilaahay oo yuuminuuna ay rumaynayaan bacdahu qur-aanka bacdigiisa. fabiayi xadiisin xadiiskii ka ah waa kuma bacdahu qur-aanka bacdigiisa yuuminuuna ay rumaynayaan. maanaha iimaan ma suurtagelayo weeye qur-aanka qeyrkiisa ina qur-aankii laga tago qeyrkiis iimaan lagu helo wax suurtagelayo ma jirto. kutubtii ilaahay oo horo iyo wax kasta oo markaasi la sheegaba weye. marka hadda meeshaan waa soo marnayo haddii masalan fabiayi xadiisin bacda yuumin la yihahdo bacda sagta ladiif waxaa la rabaa aamanaa billaahi in la yihahdo oo istifhaamtaas laga jawaabo. marka casharkeena intaas uu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.